يقول: أود أن أفتح محل الخياطة الرجالي، فما تقول لي من حيث الحكم والنصيحة؟ من حواش أبدأ من آخر السؤال. من حيث النصيحة، أرى أن الإنسان إذا كان ليس هناك ضرورة إلى فتح هذا المحل، وأن الناس وجود المحلات موجودة ومستغنون، فلم يكن متعينا فتح محل، لأنه حينما يتعين فتح محل وأنت الذي تصدى له في هذا المكان تستطيع أن تفرض الشروط التي تريد. لكن حينما تكون المحلات موجودة وكثيرة إنما تكون باب المنافسة. فأقول الأبواب التي فيها شبهة ينبغي أن يجتنبها: محل خياطة، محل حلاقة وما أشبه ذلك، محلات التي موضع بعضها قد يكون تحريم صريحا وبعضها يكون موضع شبهة. هذا من جهة النصيحة. ومن ترك شيء لعوض الله خير، وأبواب رزق كثيرة ولله الحمد التي لا شبهة فيها. أما ما يتعلق فتح المحل، هذا يبتنى على مسألة ما يقع في محلات الخياطة من أنواع الخياطة. في أنواع من الخياطة يكون فيها تشبه، يكون الثوب ضيقا جدا حينما يفصل للرجل، فتراه قد صر نفسه صرا فيه، يبدي يعني أعضاءه هو، يشد الثوب عليه شدا كما يقع من لبس بعض الشباب فيتشبهون بالنساء، هذا لا يجوز. وكذلك أيضا ربما يكون فيه إسبال، والإسبال فيه خلاف، وإن كان ظاهر النصوص هو التحريم، وذهب جمع من أهل العلم إلى جوازه، والمسألة فيها خلاف كثير لأهل المعروف. ولذا هل يحرم أو موضع شبهة؟ أقول الإنسان يجتنب هذا الباب الذي فيه هذه الشبهة القوية، وخاصة أنه لا يمكن الإنسان أن يبني شروطه على الناس إلا إذا التزم واشترط أنه لا يخيط إلا الثوب الخالي محرما، ما يكون مسبلا، لا يكون ضيقا، الضيق الذي يبرز الأعضاء ويشدها شدا قويا حتى يتشبه الرجل بالمرأة. ثم هذا في الحقيقة من أسباب بركة والخير حينما ينشر السنة، أو يكون سبب التحذير من هذه الأمور التي إما محرمة أو جزما أو على القول الصحيح.